Book 2 34 34 في القطار 列車で هل هذا هو القطار إلى برلين؟ これはベルリン行きですか؟ متى يغادر القطار؟ 列車は何時発ですか? متى يصل القطار إلى برلين؟ ベルリンには何時に到着ですか? اسمح لي، هل يمكن أن أمر؟ すみません、通してください。 أعتقد أن هذا مكاني. それは私の席だと思いますが。 أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. あなたが座っているのは私の席だと思います。 أين عربة النوم؟ 寝台車はどこですか? عربة النوم في آخر القطار. 寝台車は列車の最後尾です。 وأين عربة الطعام؟ في المقدمة. 食堂車はどこですか? 一番前です。 أيمكنني أن أنام تحت؟ 下段に寝たいのですが。 أيمكنني أن أنام في الوسط؟ 中段に寝たいのですが。 أيمكنني أن أنام فوق؟ 上段に寝たいのですが。 متى نصل إلى الحدود؟ 国境にはいつ着きますか? كم يدوم السفر إلى برلين؟ ベルリンまではどのくらいかかりますか? هل القطار متأخر؟ 列車は遅れていますか? هل عندكم شيء للقراءة؟ 何か読むものを持っていますか? هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ ここで何か食べ物や飲み物が買えますか? من فضلك هل توقظني الساعة السابعة صباحا؟ 朝7時に起こしてもらえますか?